وما بعد، فمن أسباب المحبة التي جعلت من أوثق عرى الإسلام المحبة في الله والأخوة الإسلامية التي جعلها الله عز وجل من أجل النعم في الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الذي جمعنا أيها الأخوة في هذا المكان والحب في الله سبحانه وتعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني عاشا متحابين ومات متحابين. يقول عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ويقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم التفت فقال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أحب أخله في الله فمن السنة أن يخبره أنه يحبه ليزداد الحب والوئام. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب رجلا في الله فليخبره أنه يحبه، فإذا أخبره فليقل له، وهذا هو موضع الشاهد، فليقل له المحبوب: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فنشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحبه ونحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحب أنبياءه ورسله، ونحب الصحابة، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب الصالحين أينما كانوا. وللحب في الله والبغض في الله ضوابط ينبغي للمسلم أن تكون محبته خالصة لله، لا رياء فيها ولا سمعة ولا مصلحة. اليوم أخوة الناس ومحبتهم على الدينار والدرهم، على المال، إذا وجدوا صاحب المال أحبوه ولو كان فاسدا، وإذا وجدوا الفقير أقصوه أبعدوه ولو كان صالحا. فحافظوا على الأخوة، والله إنها من أعظم النعم، لا تفسدوها بالمعاصي، لا تفسدوها بالبدع، لا تفسدوها بالغيبة والنميمة، لا تفسدوها بالطعن والغمز واللمز، لا تفسدوا الأخوة بالمقاطعات والتدابر والحسد والبغضاء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة، وصية أخيرة، يجب أن نتعاون على البر والتقوى. الدين لا يستقيم إلا بالاجتماع والتعاون، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهل الكفر ينفقون الأموال ويجلبون الرجال ويجتمعون لحرب الإسلام، لمحاربة الدين. وأنتم تقرؤون سيرة الصحابة كيف كان الكفار يجتمعون ويغزوهم إلى المدينة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نحن أحق أن نجتمع لنصرة الدين وللدعوة إلى هذا الدين العظيم والسنة المطهرة، وأن نتعاون بالكلمة، بالمال، بالجاه، مع من ينشر الدين ويعلم الكتاب والسنة لأبناء المسلمين. والله أيها الإخوة، يجب أن نتعاون، لأن أهل السنة غرباء، غرباء في المجتمع، والشيطان يحاول أن يفرق، حاول أن يفرق بينهم، لأن الشيطان لا يحب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيطان المسلم العاصي، خلاص هذا عاصي نتركه. كثير من الناس في الشارع، كم في المسجد كم في الشارع، كم في المسجد وكم في المرقص، كم في المحاورة وكم في ملعب الكرة من المشجعين. نسأل الله أن يعيننا على شكر النعمة. يا أخي المسلم، عرفت الحق فالزم، تعاون على نشر الخير ولو بكلمة، لا يضيع الله أجر المحسنين، لا يضيع الله أجر المحسنين. ابذل الخير تجد خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله تتمنى يوم القيامة الحسنة. لهذا أقول أيها الإخوة، اثبتوا، سيجد الإنسان الإعلانات يوم القيامة، سيجد الدلالة على الخير يوم القيامة، سيجد أنه كان سبباً لاجتماع الناس على كتاب الله وسنة رسوله يوم القيامة إذا أخلص النية. سيجد هذا ذاك اليوم في صحيفته، وأنه من المشاركين في نشر الخير وتوصيل الدعوة إلى الخلق. الناس بحاجة، وهذه الجهود التي يقوم بها الإخوة جزاهم الله خيراً جهود عظيمة، يحتاجون إلى مؤازرة وإلى تعاون. فالمرء قوي بأخيه، ضعيف وحده. يقولون في المثل: اليد الواحدة ما تصفق، اليد الواحدة ما تصفق، لكن الثنتان صفقان. الرجل الواحدة ما تمشي، قفز الإنسان بالرجل، لكن بالثنتين يمشي. هذا نحرص على التعاون وعلى الخير ونشر الخير وإيجاد مراكز التحضير والاجتماعات والمحاضرات. الحمد لله دعوة أهل السنة دعوة رحمة، ما فيها تفجيرات ولا ثورات ولا انقلابات ولا مشاكل، دعوة سلم حتى للحاكم حتى للرئيس دعوة رحمة. وجود أهل السنة رحمة بالمجتمع، حتى الكافر يدعونه بالرفق واللين. فليست دعوة تعصب ودعوة هجر ومقاطعة، أعني فيما لم يكن مشروعا، بل هي دعوة رحمة وأخوة وتناصح وتعاون على البر والتقوى. ما هو الذي جاء بنا من اليمن إلى إندونيسيا؟ ماذا معنى؟ المحبة في الله، نحن نحبكم في الله، وجئنا نجتمع على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل معنا تجارة اجتمعنا لها؟ هل معنا مزرعة زرعناها؟ هل معنا مؤتمر عقدناه في بناء ومشاريع؟ لا، عندنا ما هو أعظم، وهو الذي جعل الصحابة يخرجون من المدينة إلى أن يصلوا إلى هذه البلاد وإلى غيرها، الدعوة إلى الله والتزاور والتآخي. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة على سرر متقابلين كما جمعنا في هذا المجلس، وأن لا يحرمنا وإياكم الخير. نسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار، نسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم ووجوه آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.